وقدم الله رحمة الدين وما أحل به لغير الله ومن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. په پدې پوسا یاد شه د مشکینې باندې اندارو چې تو څه کله داغه شر کې ته کدي فقیستا او شر فعلیا کیستا صاحب دې کاندان مې کنه حرمې کړی دي حرمې بلیستا په بتونه په نوم باندې درور نادر کیستا باندې کنه اندر حرم شي په باندې تو څه کله نیه وې څه کول لا شوستا او نه په باندې کاروبار کیستا نه په مشکات کیستا بالکل باغند حالانکہ دادے فائپک کی بات پک سینا بھی کنا فائپک پہ گئے ملکن امانا وقا چھے سیطول اتباع ما کستا او دا خلول سینا کن دا خرم ما بلیستا کلو من ما فی الارد خلالا طیبا دادے کا مسلمون انتا حکم دا یا ایو الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم اے دی ایمان ولا خالقا قلوب میں تو یہ بات ہمارا رتناک مفریدت اسے گرمی چھئیسا و غندیسا اسے ملویسا من تو یہ بات ہمارا رتناک حلالات ہمارا رتناک تو یہ بات نہ تو یہ بات شریع مراتو چا حلول دی دے حلول اگنا چی مزدر نصیب کری دی کنا آگا تول خریشتا حلول شینا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَشُكْرِيَا دَكَيْسَ لِلَّهِ دِي وَا لَاكَ فَغَيْتِرْسَ عَلَى مَا أَحَلَّ لَكُمْ فَدِي نِعْمَتِي بُنِي فَدِي شَيْبُنِي چَالَا فَقْتِرْسَ فَرَدَا حَلُولُ كَرَلْ سَمْرَ پَ حَيْوَانَاتِ شَيَا سَمْرَ پَ غَلَي پَ دِي بِوَيْشَ سَمْرَ خَرُوكِينَ دِي لَا فَقْتِرْسَ فَرَدَا حَلُولُ كَرِي دِي كَنَا يَا خَيَا پَ قَدَا فَتُولُ بُنِي نَعَام دَا اے دیکھنے نعام تو صرف ادا پک شکریہ دا کبیسا این کنتم ایاو تابدون کچر تو صرف دیوالا پر عبادت کیسا گدالا پکن خلون شئین آغا سے ملویستا کن خریستا تا حریم دیکن خلول ما کیسا حلول سے کن خرمویستا ما دا کرا شرق تا صرف فعلی دا تیو خیل سائی پک خلول کرنی پر وزیگار کنا آخر لکرا دا خروب کی ندا باند شریعت کی وطیع کنا خروم بلے کینا جہید بلے چنا دا لاغو شیر کی فریدہ لکا کفار بھی چیزا تکرن یو دا سوی کیا کنا احسان مرضی جسمانی دے وجہ نا دا چلی در بند باند کو دا سای مخورا غاٹا کشا مخورا تنکای سای مخورا چلگی کشا مخورا دا دیتو در بند باند کو کنا سیدو زن حروک و زن چوک و دی جسم دی پراکن تا زن حالات چو مزیر بی دی آغا مقرم اشا خو اعتقاد خو بیدکن خروم دی نداری تی داخلی خروم دا دا گناه دا زن از سفیانش دی عمال پا طریقیش دا زن طریقیوی چه کلا کلا زن خیلی پا زنم دی پاند کن زرگون سفیان پدنا حالات سے زنو زنو بند بند کو غیش میں سے پدنو بند کو یا دا سے کنو خلی ارے کا خلی جمعیت پدنو بند بند کو کنا دا کا نیس سے ملگی اور جدائی دے کنو خرمت نوی چی دا خی حروم دا حلون یہ بھی چی دا خی حلون دا خوی پہ طریقہ سے جس کی ارے پر مزیر بھی پاگا سا وزیپاک کا خی مزیر بھی نفس تا پدې باندې کنه تا باندې نه پس پابندې ولا جوړې چې دا شی مخره پدې وخت دا ورې شی مخره پدې وخت دا شی مخره کنه هر وخت باندې بدل کو دا هغه پدې آیات چې نرسی دې پر مراقې کنه چې دا حلول شي په دومره حرم کړل دا ځکه چې دوته مراد اعتقاد دا اعتقاد دې حلول شي د حرم مال لري څه نه راځي جسمانی طریقہ باندې دې پر مو زیر درشي یا په کنه د عملیات څه اگر ہے تو تم زید دشی تو پر پترک ترکی سے سر کو وٹل سی اے دو وجہ نہیں سوچ وچ تے بدا سے خروف لے کے دابے بام کتی مندا ہن انا دے اگر دے ایت تو تمرا سے نفس چ دای کنا حلول حرم تا دا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ انما دے حسب پر سی ان ما حرم عليكم الميتة خبر دادو بلندو چه حرم کرده لاتو فتود بونه مردورا حرم کرده اے اقلحا دا جواب دا سوالنا چه تحریم و تحلیل حرمت و خلط باہو احکام دی جواب عدم جواز دا احکام دی و احکام دا دی مکلف دی افعال سفتی نزدی تو فرن داغا رو دا و دا نرو دا ایتو داغا چار حلونا دو ایتو داغا چار حروم دو او دو تاکنا اے حرمت یکا پا میتتاو شو لاری بط میتتاو شو چو خواهی پا توی بود مردورا حروم کری دو مردورا خو ذات تا مردورا خو نخورو میزی علماء سواهو کلاتی دو تاکنا و ی برخی تدبیر شتا دو تا مذاب مقدر ده انما حرم علیکم اکل لمنکده اللہ پا پتو فرم کن ده خروق تی مردوره این مردوری کن خروق پتو فرم ده خروق بیدان مکلف فیلده مکلف چار دو مکلف بکن مردوره نخوری چخری بیدان حروم چار دو یہ زیر کلام کیه کائنا پا دے بنے کہنے کہ چیزو تکنہ سکرنا دے چیزو تکنہ اکل مراد دارو چیزو تکنہ کلام پا دے کنہ خروب شکش دا دا غزنور و دے شکنہ کلام دا دا غزنور دے زنہ دا خرد زنہ من خوال کفار دے مردور خوالے مجیتا ہے چی پخل مارد مردور آدے خوالا و سایبا دے خام دے وسیلہ دے کنہ بخیرہ دے نخوالے کلام پا دے خروب شکش دا زکا ہے کنہ دا کرنا دارنگ آگا شیئر چیزا ورسا رہو دی ادنا حرق مرد دا ودما اوین حرق پتوز من حرم دا ایخ اندیر گرسے حرق پتوز من حرم دا دارنگ واف اللہ لحاج لائی بی انما حرم علیکم المیتتا خبر آدم من چی حرم کرد اللہ پتوز من مردوڑا یعنی حرق مردوڑا حرم کرد حرق مرد دا ایزن کلام کی ایزن کچھ کلام پتے حرق شدہ وقزام آبادہا میں جتا جاتا ہوں کہ وہ مالوں تو زب کا شران چنی ویلو سے پسری طریقہ بنے کی مسائل کیا آتا نا واجب زب خبی اے زب ہے وہ جب تسکیئے کنا حد دورا بھی ہوتا کنا پسری طریقہ بنے انو نشی بھی اتا مردورا بھی تولا سے اتنا بار دفعے کنا اوزان یہ بھی وہ مساس پلا مراسلہ دا مردورا دو یا تو علی اللہ فکر اللہ فتکی مسری طریقہ بندے علی اللہ فا طریقہ دے نکر اللہ فمیور سے ریتیتا نیما کر اللہ بندی کا دے ہوا لکنہ وہ سا دے کرا مراس اللہ دا مردہ مردوڑا بلنہ سے یا تکبیر نپو بھی آئے کنا چھوڑے پا دیتا رخصی مرے ترکیو خواہ تکبیر پا کردن نپو بھی آئے دا مردوڑا مجتتا دو وحیا ما لم تو زد کا سران مجتتا آئے پس ری طریقہ بہت دلیوہ لشی ہے سر یالو لنو یالو لنو پس ری کتا لنو نمی تتاشلہ و اول حق بے حاب دے سنت ما ابین من حین و من حق دے بہت دیتر آغا تکڑا و آغشا چی دے رندینا ارپ پریشوی پس سنت و حدیث سرا رندائی بنا وردہ غیشا دے کنا و رنو نرپ ری کرلا دا مردورا دو دا با نفرے زکا چی زبیحایا مسیحایت رو بشی کچی مرئی ہے آراجی رہے پس ری طریقہ بو نکل آکھ آکھ سی ایک ای بیانش خورا نا دے داغا مردوڑی جوز دا مجتا دو وخوصا من سمک والجراد وخاص تاکر ادھے گا تحریم دا مجتتینا کب نا خاصوا دا او ملخائی نا خاصوا دا کب ملخائی کنا کخپل دا آس منشیا اے خرم جائز دا کانی بھی عزل شوا ابن مجال کر رہا ہے کہ حکیم بخبل مصدرک شیئر کرنا حضرت رسرہ دے عبداللہ ابن مرسل حضرتہ مرکور ویرتا احلت لنا میتتان اسمک والجراد ودرنگ ودمان الکبیت وتحال سمک والجراد دا میسے پر خلو شوی دی دا بکتے میسے پر خلو لی دی ودہ حضرت مشہور دا لیپا مشہور حضرت سرہ کتاب اللہ منسوخ کے دلہ شیئر یعنی دار مجتا آم آدھو خدا دعا نوو سر اختیداد میں مجتتے نہیں مردوڑے کنا کب آنا مردوڑ ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك أكابيد ينا كسا دا ينا مينا دو تينغا شمي دو وتحال دا تيري كوي رشي دا تيرا مينا دو خدا تينغا شمي دو دا دو مينا جيزي دا كنا يا خرا دا مسسنا دي إنما حرم عليكم الميتة دا خبر دا دو بلانده كي حرم سيدي خايف تقول من مرغورة حرم سيدي دو ودما اووين دايتا اووين دايوم دا حرم سيدي ايل مسموخا اما شوكه دمنا لالف لما عديدي اذا دمنا لنا مسمراتي تقصرت معاداتي تشويدي عدكا لمسكاي سرادا كما تنفسين هانشي كما في النعمه او دم مسموحا ندمت لكم كلام محمد بيتي هي مكايد بنتي دي بنا اغام مسكي من مرابي لكن ما يشفى دراجيش بيجي لكن ما يشفى دراجيش بيجي لكن ما يشفى دراجيش بيجي لكن ما يشفى دراجيش بيجي لكن ما يشفى دراجيش da hatir dar lagi da da poko da lumur dora wal ahmar khinzire wa harakat da lapa ke gese khinzire khus al ahmar khasa fa gese ta zikr kawna fa khasa la anna mu'azam al maqsuda zaka ke da hat maqsud da fa haywan ke hat maqsud da gese bi mera sa saudi na sa saudi na masir na gadi dikha na سرمریابی اگر نہ خاص پیدا ہو خلی ابھی کیا دی نہ پیدا ہو خلی جنور نہ وہ ہاتھ مقصود کو جنور سے داخل شے زکا دی ذکر اس سے اختراج پر ہوندا وغیر تبع له دنیا رکھنے دے کے تابع دی نہ کثرہ ہوئی کہ نہ ہے خرم دے اے خندیر دار کے سرمریا خرم دے نے پیدا نہ ہو خلی ابھی کیا خرم دے نے پیدا نہ ہو خلی زکا چنے جس عین کے تبع دے کل اجزاء سے مردور دا البتہ یوں بستون ہندی بستون ایسا میورو میں لے پورا حضرت مقابل اخلو سی کچھ ایسا نہ پیدا ہو خفرہ ایسا میورو میں لے پورا اکھان دکھر سے مسئلہ دو سمیورو میں دا کا سمنے ہو دا سپیدی دا بوٹینا گنڈی دا پدے بول دا سن تشویوی سن نپو درمی اما دا جب آتوی دا کنکا پرکیلی سخت بھی ada hendir misalnya agak agak sakti, anda perikili. Dia apa boleh kena gandi, kan agak sekali ada anda perikili, pas kau boleh cara. Enggak sih pada dia perahu setakat, mana bela pada apa belum kah dia? Ini pada dia perahu, itu malu lah sih. Mana kah pada ni aja yang merdu dah. Enggak sih dia kerana, ini yang berani kerana dia agak maksud dia pada agak sih, dia betul betul semua dah. Wama hendah dihi dia kahirillah.وما اهل به لغير الله واغى شيء شان الفوي نمو خسر بابو ديك دلاقه نمسوا دبت نمو خسر شوي علامات تجمعك تجوز بها على اسم غيره تعالى لاهل تجمعك اهل به يجوز بها على اسم غيره تعالىチャールシュープルムでバッチャブにアラパナマスワでバッチャプルムにチャールシュープルムでバッチャプルムでバッチャプルムでバッチャプルムでバッチャプルムでバッチャプルムでバッチャプルムでバッチャプルムでバッチャプルムでバッチャプルムでバッチャプルムでバッチャプルムでバッチャプルムでバッチャプルムでバッチャプルムでバッチャプルでこれあれはるでこらえぶとねぷのむでなわらうのでですみらあなですみらうざあきんぶとのむかあがのめかかんがうのぜかちょまおへいらびへあがちゃおしかしょいちょくせばぶねかんあらぷのまたまえぶとのむくじあばどらだばのくりさパリメトゥルかんちゃがサイバーチャーフォーズクルシュードをチョコエパケーナマナケードをケチダム、ハロママデリサ、ホリセア、アムドラボ。おまけなりヒーリア、ハイラフィロ、ヘリド、サイバー。

و ما هل بهي لهل دمر و ما هرغ صيف هل بهي لهل الله عزاق ولا شوي كان دلاتك لمسواد بچا پر من زاق ولا دي بچا زاق پر من شوي كان صيبا آغا ما هل بهي لهل الله دو دي بط پر من خوف خطوة كان بط پر من ناظر فتلاء پر نكي بط پر نكي سوزو زاق والي دو دابا لانتا چه خلال چه کرا لئوکا چه وجه بچه نمو دو خلقا دا بیان دو وقت دو ریس کنا قدیم کچه ایزو بحال اسم غیر لطلا والعلام غفو صوتا علام غفو صوتا بناسی وقال یرفعون عند زفه لآلہتهم بلکہ دو دا مات کرو گلا دا مات کا عام دا خری خیوان دا نگر اغلا قبل دا خروق سوک سائی وکنا او دا بچه پنم دو شوکنا بس كان بدات انا حرم ده شيء حرم النجر وداغ مرض فديجه جاهل المسلمون صدا مرض فريتا زنا زياتنا دي كبرنا دي هيك زياتي خپل زنا واردا هيك چې ورسي کنه زنا ورهما ده به ورهما لوي چې زيارت کوي څه مراد دي او ورهما بال لوي او چا چرګي دي اذا کا تکبیر کو لویا کنا دا کا ہادی زرات ولا کنا زنا وردا کا تکبیر پیدا محل بھی لے لا دا اے پنو مت جان نہ درشوا دا گندا جے او کدی دے صدقے نہ پکو جنا دا خو صدقہ دو ہریو تے پر کی اے کہ اس قبر پنو مت دے صدقہ کر دو بنا خود انکار سے صدقہ چا پنو مت کے سعودی پاپو ہے کے بخائے خدا کا فرق نہ چلا خدا کا وہ کنا کدا احلال لا اے پر نمبر دے نظر شو ویدو ہاں فرق دے پدی دے وتے کہ تو کہ سادی کے صدقہ اے بده بدا نوار مال لوا دا ور ہم مال لوا چلا کہ میں منلا وکنا بدا پیسے بده بل نوار وکا یا پا بده کنا اس مریو کدا نوار لوا لوا ما اس مریو کا یا دا پیسے چتا ورکا اے چکر تے کی ڈری دی کہ یارا سا قصر بند وچھی دل نوار میں پنوں میں منلا ہو کنا ایک تا نہیں تے ور کنا جنا جو کو بیسا کنا آج نوار لو دا نیر نہ پڑے دیو دا پتہ لگے نہیں کنا کاج نوری پرشلا کو کر کے نہیں اتلا آج نوری پرشلا کو یا سر کا من نہیں نو ہلیے کر دیو کنا یا کی کر پائی دیو تو نو اے بند نوار بدل کو گٹک تے بدا سدا کا دو کچے کنا اج لگے ترنو چنا کنا دا حال نوار دے پنوں میں دنوں میں پکڑو کر بدا دا نو مولا دا کنا بدا غا فائدہ وما اهل به الا واغرى سي چپابو دے کنا اوست کر چپابو دے الا پک نے مسواج بچ دے پرا یہ ذو بحال اسم غیر طلع والاعلان رفع صوت وقال يرفعونه عند ذكر الالهتين فمن استر اي اجعته ذروته مجبورا شادو کیم سرائی کر مجبوری میں غراب کرو الى عقل شئی مما ذکرا اے خلق تے گے شیطا چی لیکن ذکر شلو کنا اے دے میتے تے خلق تے مجبور شو یا دے خندیر خلق تے مجبور شو یا دے ما اہلا اے بینتا فاکلہو بے ویا خردو ومن استر غیر باہی ملا عادل فلا اسمارے کیم سرائی چی لیتے گر غراب کرو شو بیا او خلو پدا خیر کا خیر با انسلو با خواب کے دین کا ولا عادل ونو کا سجوز کے دین کا ایدی سمجھو کہ باہر وادل خارج المسلمین علامہ دا آمنا اکلا چی باہی آگا منا دو چاکنا جب مسلمون حکمت اسی حکمت میں سر تبیق کری ہوئی کنا مسلمون تکیرہ نسلی ہوئی دا باہی ہوئی تبیئی کنا جس نمی حکومت نے سب تبیئی کری ہوئی ہے کہ تاعت لکو دا باہی دا ایدے پر ادن دو جیز ہے باہی دا خو رخصت تا وہ مجبوری دو رسول دے گا دے پر رخصت تا کنا ودا نما حق دے گا رخصت نہیں حق دارا چیسر امیلتن دا سولت شریعت سولت سر اوکو ولا عادل متعبن عریہن بقت طریق ونبی تجویز کبین کا پر مسمونے بنے پر یار ویلے سرا مسمونے پر یار سرسی کنا مسمونے یار ویلے م س م و ن ت ن ج ب ي ذ ر ي ه ذ ا فرد ا ر و خ ت ن د ا يتكلم كان مجبوري مجبور اخرى داخل يوسف لبتا يروح خطا لكنا هذا حق دره غير مسموح حق دره ذلك يوم مسمون مجبوري كنا وداخل كنا زلين دره خصائي لذي سزول ايك تدير وخطن دلائك دائما حفيثة مذاب ده كنا نختل مذاب متبك اذا تجمعو كنا اني اخلاقه كيف من سنور لكنا غير باهن ني بحوات تبين كا دائما لكنا اصدقنا خوان لكم من يوخلي فده خشخاروك بنده مجدنا بحوات تبين كنا خوان لكم من يوخلي سزال لكم من يوخلي بلکل ور مجبور دا کنا بقدر ضربت و چا سمرا پکا سای مری سای نوزی لوزی دی تند مری کنا را چی یو دو کنا خند آقا مردوری وکو کنا بگر سای پشا پوتی شی درنی ولا آدم اونی تجویز کبین کا پانداز و ضربت نا چا کم ضربت کنا پیگنا پی مقدار نا دیتای نگر کری دی بلکی بقدر صد در مک چی دا سای کنا بانتی سای کنا ریغا خلوصا شی نا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اول ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان الله غفور رحيم بشكل افضل من اجل ان يكون هناك افضل لأولياء يختلف دو سنة دير باقي كثير سيطة جواب من الشوء وكنا سوكا زيطي خلوك من الشوء على باق باقين كده ورحيم من على باق فضيب من دير مهربان دير عرفاتي حيث وصع لهم في ذلك هذه المكانة مسلمونة على فضي شكرا وسطر وصور دا حرم خينا دا نجيشنا فضي مقابل لذيب تخلص كرا وخرج البعي والعادي دان روث لديك رخصتنا ويلحق بهما كل عاصم بسفره وملحق بيسرق نهار اغا سايد شكرا ونقول فرصة سفر سرا اقولا دي پرا سفر کو قولا دي پرا دريمي كتا دريكي دي پرا دي غلي جي بي دي پرا سنت دريمي چادي کا سنت سرا دي كبه غلي کا داكي کرم اغا سر ملحق تا اي دي پرا داكي نزل جيس کنا کل آبه کلکا تفين کا مريائي والمقاف やでてくせをくんかちゃってくしなはるかのおこりかな。ファラヤヘルムアクロシェイン、ミンザレカ、マルミヤトゥブ、ジェセプレデファラマネテバリビスリア、ワリエサピー。アミューバムハリパセプナ。アイディカミスファリビーカナ、カムキムダ、カデグナデパラシカ、ウェルグナデパラシカナ。エトウネデパラダカナ、フロスタ。バギダマネセキファンデポクリス、ザンデポンディアイダマネセキユータノクリ。バカデハジェットセキユータノクリ。エンデナジメクトムナマアデラメキタン、ウォイエステルビーサムルカリラ、ウォラエカマイアクルフィブトリムインデナー、ダーズウォキエンデマー、ウォデハサデプラリ。ウォデトハチキムハラマジェクトムイカタディクスラ、ウィネディクルフェ、デリアンヘンディディクスラ。そのままお部屋で入れられてくる。あらけもハラマーとネラデルディ。ネスターですね、かんハムシビリ。パハイワラとシェファーのアウェルシェファー。ウェルカラパクダハザザザザハムダウファン。ダメティダハムディネラハムディ。エレベルティダエナマハザザザプロファーハザイザヒルザ。ハザハキキンナ。ポーションチキマシアテカラマロウンダカナ。キサブムシキネタド。シャーティーバトルやポケミキプリペルハザリバハロンズキャラ。エペレバトルコチダリハロンハロンダイフェンディキャラ。サイバデ、バヒラデ、ハンドウォシラディンハロン。 ダレルのオーディガンハロミアアルハイデル。ダマタイトルでハロミスタフェ。エンドメディネスティムラマアンレベルタブ、ダフェヨウデブンデルデス。ヨウダレハロミパハロケブンデリディガナ。アーカセンティレプティアラジャラクティキタダルメルフェザー。アトラブ、ウアルマスメディアンナトマスム。ジャマスメディレーションパナーズのプシパトルのパラマトマスメディア。誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うファラーの人は、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、エミラーがいざと、ハーキーズティナーコスコレーティー、マイアコレーティーブティナーナーラー。で、今のフィンクのヘッドタブがリエルフィーで、アンナーハーマーラーハン。で、タシダリエルマーラー。で、そういうことで、パイソーヘディカスチェンジメタルリセットやユーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーو ل ا ي ك ل م ه ا ل ل ه ي و م ا ل ق ي ا م ة و ب ر د ا ل ا ق ا ل ي ت ر ك ي ا م ت ر ك ن ا خ ب ر ه ت ر ن و ك و غ ض ب ن ا ع ل م د و ج د ع ذ ا ب ن ا ب ي ت ا ف ت ا ب غ س ا د ي ب ط ي و ن ي س ر ت ب ت ك ا ب غ س ا س ي ب ك ن ا ان ر د ي ا ظ ه ا ر د ب ر ك ا ي س ر ب خ ب ر ه ن و ك و و ن ي ك س ي ن خ ب ر ه ت ر ك ن ا مخنوه لدي غادة دي عذاب على ماي و ل ا ي ز ك ه من ب ي خيات ك د ي س ا ب و ي ك و ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان ولكن هذا هو مقابل في الدنيا ويحصل على دولته لهداته مقابل في الدنيا هذا هو مقابل في حلقه كان حقا حبرا كريه وهي حلقه بيان كراه وكنا وليها فتره مريم وقصا والعذاب بالمخرطه وبذلك يكون هناك عذاب بخصوص مقابل فيه دفعتك بخصوص لزنا ويصل ولعذاب لزنا مستحق المعدل لهم كتبوا في الحرس لو يتموا كتيركنا على مخرطه كتبوا في الحرس لو يبدو كتبوا من ويكرا كتبوا من ويكرا على مخرطه في عذاب يكرم ولكو عذاب يكرمنا وجبته فما اصبرهم من النار سنتفق سبب يربني فما اصبرهم من النار سبب يربني هي ما اصبر صبرهمサッカーを食らって、サッカーを食らって、サッカーを食らって、サッカーを食らって、サッカーを食らって、サッカーを食らって、サッカーを食らって、サッカーを食らって、サッカーを食らって、サッカーを食らって、サッカーを食らって、サッカーを食らって、サッカーを食らって、サッカーを食らって、サッカーを食らって、サッカーを食らって、サイトルアレシーを受け入れているのは、デラクティーのディルシーナ。 و ل ك ر ا ج ع ل ا ز ن د ا و ل ت ق و ي ن و ل ا ف ح ب ا ر ن ي ز ك ت و ي ر ا د ا ف ي ن ا د ي ر ب د ر ش ي ع ل ا ف ك د ي ن ا م ب ر ا د ا كي يوشنا كنا ف ي ف ك ن ا ق و ي ن و ح ب ا ر ي ب س ي ح ب ا ر ن ي ع ل ا ف ك ت ع ج ب ن ي ر ش ي ع ل ا ف ك ت ح ن ت ي ا ن ي ر ش ي كنا د ا ي ت هو ت ع ج ب ن ا ل م م ن ي ن ش ه ا ت ع ج ب خ د و و ل ا ت ع ج ب ف ي ف ك ن ك و だもそのためだとあげるかぎかな。だとあげるかぎかけとせかでんはいろなきたかな。とせたはいろなせかけさ。あはいやさ。おらびかけまらたかりどかなしんらからかたかな。とせばらでへんてはたけたはいろなきはけた。だとあげるもそのねから。みんえてかでへんもじばては。でえてかでへんもじばてはな。م ج ب ا ت ه ا د ي م ج ب ا ت د ي ر ل ر ا س ت ر ا ج ل ا ج ا د ي في دنيا شكنا و ظ ن ب ر ا ي ر بلوي ظ ن ب ر ا ي ر كنا ت ي ر ا ب ي و ظ ن ك ر ا ي ر تاكل ظنك في خبيب من غير مبالات بهر ا ذ ا سفر من سفر وعينكو دور سكنا سوري ل ل ج ب ك ي ر ي كنا غرم غرم مختاري كنا دام انا كذا تعجب مسموني بفرا كنا و إ ل ا ف أ ي صبر لهم وكلام يمكن ان يكون سبب يطرح ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سبب ولكن يكون سببハマーズバラマラーズのサバーカミキリピヤボネエトセパラディハンティハクセキウィンハイロナフィスタタジブのサムネパラディエルテカビネムジバピヤララバヘルセパラベナワエナウカダバタブノーハネファイユサバリラハメキムサバリパラセタサバスレカナサバルスタディカザレカディアンナハネブリキタブルハカだって、やけんのファイヤーを作ったら、やはなんとしてるよ、プレビカナ。やけんのウズギカナ。やっぱ、こっちだ、やけんにんじゅんだかな。わけでも、できても、きんきたぶたら、かたわたかな。あの、そっと、きりきりやせがくんだわらかな。あれ、かんはくわのらかな。ほで、きたぶたら、とらしめかな。へで、はりぴんばらべて、ウィリディ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちアラパクダケタとラパルクラダ。ウチャーバケツクラウダンとソラダケチャーバケケケナ、ファクタラフィーヘ。ディパシャクラポクロ。チェキミディミザジノテベタマニ、チェキミザジノハラパダアガナマニ。ハイスアマニビバジュマカフルビバジュ。デカミポタウデカラ。ワインメディーダクラフィルケタ、ナシシカキンバギダ。و ب ش ك ل اخر ان تتكلم اختلافك في الكتاب بذلك قديم ا ل ص ل ا ة تجدنا مريض لما اختلفت دا يهودي قلت ورا شيء اختلاف جوكنا زنا مريض لما مني زنا قابل عمل سو زنا قابل عمل سو وكيل المشركون في القران اختلافنا ادعوني المشركين مرادوا كتاب القران باك مرادا アカセンチケンシャークラップコリコレパクスクラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコラップコ مش قاطع شيء تبيه أما بنا تبدو من الأسف فأنت أرسلت على فيزمين